بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه، أي الحديث النهي عن الخبث. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أضراره، قال: ولكنه يكسر السن. ومعلوم أن السن هو أحد أركان الجمال، ولكنه يكسر السن ويفقع العين، والعين أهميتها كبيرة عظيمة، وهي آية من آيات الله. ربنا يقول: ألم نجعل له عينين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر يفقع العين. وهذا من جودة مسلم أنه يبين اختلاف الروايات، يأتيك بالمتابعات ويبين اختلاف الروايات زيادة ونقصا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. إذن هكذا كان السلف الصالح يهجرون بعض المخالفين تأديبا لهم، وهذا الهجر مقرون بالمصلحة الشرعية. ولذا قال العلماء عن هذا الحديث: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومناردي السنة مع العلم، لأنه لا بد من إقامة الحجة عليهم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما. طبعا نحن نقول بأن الهجر مقرون بالمصلحة الشرعية إن توفر فيه المصلحة الشرعية، حتى لا يأتي كل إنسان يهجر الآخر ويتحجج بأن مخالفه مبتدئ، ثم صار الناس يتوسعون في هذا حتى يدخلون فيه الخلاف الفقهي، الخلاف السائغ وغير السائغ، والخلاف الحديثي، وهكذا. ولذلك يعني تصنيف الناس بين الشك واليقين أمر خطير جدا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، أي نحو المتن السابق. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، أي أن الإنسان يحد شفرته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا حديث عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه قد كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان عليه أن يحسن بجميع الأشياء وعلى جميع الأشياء. فإذا قتلتم فأحسن القتلة، يعني عند تطبيق الحد الشرعي يحسن الإنسان تطبيق الحد، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح عند ذبح الصيد أو ذبح ما يؤكل لحمه يحسن ذبحه. قال وليحد أحدكم شفرته. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإحسان أن يحد الإنسان شفرته، قال فليرح ذبيحته. نعم، إذن هذا أمر بإحسان الذبح وإحداد الشفرة، ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها. وقوله فأحسد القتل عام في كل قتيل من الذبائح، وكذا القتل قصاصا وفي حد ونحوه. وهذا الحديث من الأحاديث التي تجمع معاني هذا الدين العظيم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علي ومعنى حديثه أي الحديث السابق. باب النهي عن صبر البهائم، يعني لا يجوز للإنسان أن يصبر البهيمة ويحبسها حتى يرمي عليها، ولا يجوز أن يتخذ شيء من الحيوانات شيء فيها روح وغرضا. وكان في السابق يكثرون من الرماية بالنبال لأجل أن يتقووا على الرماية والقتال والدفاع عن الدين، ولكن لا يجوز أن نضع بهيمة أو طيرا ونرمي عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهديحة وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. إذن لا يجوز صبر البهائم، وصبرها أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. ومعنى هذا الحديث لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي ليس الكراهة التنزيه، إنه هو نهي تحريم، ولأنه تعذيب للحيوان، ولأنه إتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. وهذا الصنيع يخالف الإحسان، ولذا أجاد مسلم لما ساق هذا الحديث عقب ذاك الحديث السابق الذي جمع معاني الإسلام في الإحسان إلى كل شيء. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله، أي مثل المثل السابق، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أي هدفا. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟